أين الأجواء الرمضانية التي تسمو فيها الروح وتخبت فيها النفس ويطمئن فيها القلب؟ أين ذهبت وكيف تعود؟ هل من سبيل؟ ونحن نقول أن لرمضان أجواء خاصة، نعم ولا بد، فأبواب النيران مغلقة والشياطين مسلسلة وجماعية الطاعة تعين، ولكن يستطيع كل منا أن يتخذ سبيلا يرمضن به السنة، يجعلها كلها رمضان. فما السبيل إذن؟ أولا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهلهم، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم استخلصنا واجعلنا من عبادك المخلصين. أحبتي في الله، قال ربي وأحق القول قول ربي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما أمروا إلا، هذه هي القضية، قضية الإخلاص. إن المخلص لا يبالي في أي شهور هو، في رمضان أو غيره، إن المخلص لا يبالي بمن يراه إلا الله. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. إخوتي، ذكر العلماء أن من شروط الإخلاص ألا تبتغي الأجر إلا في الآخرة، ألا تبتغي الأجر إلا في الآخرة. إن مما يفتر كثيرا من الناس ويحبطهم ويجعلهم يتراجعون أو يقصرون في العمل تعلق قلوبهم بنظر الناس وكلام الناس ورأي الناس وصورته عند الناس، حتى في أدق الأعمال وأصغرها. إنه إذا أكرم زوجته مثلا فإنه ينتظر منها كلمة شكر أو نظرة امتنان أو مقابل خدمة، وهذا يفسد الإخلاص. إن كثيرا من العاملين على الساحة الدعوية من الملتزمين وغيرهم يريد أن يرى المقابل، وهو يقول حتى في كلمة تشجيع، صح؟ شجعوني، قولوا لي كلمة حلوة، هكذا ينتظر، تراه يترقب لينتظر هذا، وهذا هو المفسد الأكبر للإخلاص. أيا عباد الله المخلصين، تأملوا معي هذا الحديث الخطير. غزا رسول الله غزوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما كان في الجولة جلس الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما أجزأ منا اليوم غير فلان، لا يدع شاذة ولا فاذة إلا تبعها يضربها بسيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو في النار. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وفيه حتى كاد الصحابة أن يفتنوا، فقالوا إذا كان هذا في النار فمن منا في الجنة؟ فقال رجل أنا حجيجه، قال فتبعته فجرح في آخر النهار جرحا، فلما اشتد عليه الألم وضع ذبابة سيفه في صدره ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: أشهد أنك رسول الله. الرجل قتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه هي، فيما يبدو للناس. هذا الرجل أجمعت كلمة الصحابة: ما أجزأ اليوم منا غير فلان. أجمعت كلمتهم: أإذا دخل هذا النار فمن يدخل الجنة؟ هذا ما يبدو للناس. أخي، ماذا نفع الرجل من كلام الناس؟ قالوا: ما أجزأ إلا فلان. قالوا: كيف يكون؟ هو من أهل الجنة. وما نفعه هذا الكلام؟ يقولون عنك، ويقولون ويشهدون ويؤثرونك ويعظمونك ويوقرونك ويرفعونك، كل هذا لا يغني عنك عند الله شيئا. من أنت عند الله؟ هذه هي. إن كثيرا من الناس يشتغل طيلة الوقت بتلميع صورته أمام الناس، ويستمتع بثناء الناس عليه، وهذا يهلكه. لما مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اسكت، لو سمعها ما أفلح أبدا. فيا لنجاة المخبتين، يا لنجاة الأتقياء الأخفياء الذين لا يبالون الناس بالة، الذين يعملون في هدوء وصمت بعيدا عن الضوضاء. ولذلك ثبت من كلام حذيفة رضي الله عنه أنه قال: هلك الأحراض. قيل: ومن الأحراض؟ قال: الذين يشار إليهم بالبنان. كيف يخلص وهو يشار إليه بالبنان؟ هذا فلان، قال فلان، فعل فلان. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، واسترنا في الدنيا والآخرة. إخوتي، إن سبيل النجاة بعد رمضان الإخلاص. حرر الإخلاص. كيف؟ ألا يتعلق قلبك بالناس، ولا بكلام الناس، ولا بمدح الناس، ولا بثناء الناس. كل هذا لن يغني عنك من الله شيئا. من أنت عند الله؟ هذا ما ينبغي أن يشغلك. من أنت عند الله؟ ثانيا، سبيل النجاة عدم تعلق القلب بالدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وفتنتها. إخوتي، كثر في القرآن ذم الدنيا، وفي السنة أكثر، ومع ذلك ما زالت تتعلق قلوب الناس بالدنيا، وما زالت الدنيا تفسد أديان الناس. إخوتي، إننا نعيش في أيام اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير، اللهم اجعل مآل هذه الأمة إلى خير، اللهم انتقم من الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نعيش أياما نرى فيها من آيات الله الصراح ما يكون سبيلا لهداية من يريد أن يهتدي، ولكن متى يتعظ الناس؟ متى يتعظون؟ لقد كنا نقرأ في تواريخ الأمم هلاك عاد وثمود ومن قبلهم ومن بعدهم، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. رأينا في زماننا كيف هلك الظالمون، رأينا في زماننا كيف انتقم من المفسدين، رأينا في زماننا كيف نكلت الدنيا بأصحابها، ماذا فعلت المناصب لأهل المناصب، وماذا فعلت الأموال لأصحاب الأموال، وما ذلك ما زال بعض الناس يشتهي مناصبهم التي لم تغن عنهم من الله شيئا، وينافح عليها وينافس عليها ويقاتل من أجلها ويبيع دينه ومنهجه من أجل الوصول إليها، وما زال بعض الناس يشتهي أموالهم ويبيع دينه من أجلها أيضا، رغم أنه رأى بعينيه بعيني رأسه أن ملياراتهم لم تنفعهم بل أذلتهم وأخزتهم، وما زال يشتهي الملايين أيضا. إخوتي، في قصة قارون فخرج على قومه في زينته، قال الله، قال العزيز العليم الحكيم الرحيم الولي، قال الله الوالي المتعالي جل جلاله، فخرج على قومه في زينته، وحين يقول الله، انتبه الكلام لك، إن الله جل جلاله حين يسوق إلينا هذه القصة بكلامه، كلام الله، يريدك أن تعتبر بكلام الله. قال الله فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ، لذو حظ عظيم. فلما خسف الله به الأرض اتعظوا، قالوا، قال الله وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. إلى الذين يشتهون مناصبهم أحذرك الخسف، أحذرك أن ينكل بك كما نكل بهم، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. إلى من لم يتعظ بما فعل بأصحاب الدنيا من الظالمين والسارقين والمفسدين، اتعظ وإلا نكل بك كما نكل بهم. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. إلى هواة التشفي والتشهي والتمني الذين يطالعون قصورهم وثرواتهم ويتابعون أرقامهم ويشتهون أن تتملى أعينهم في ترفهم ومظاهرهم، أحذر أن يخسف بك وأنت لا تشعر. والخسف قد لا يكون ظاهريا، فإن من الخسف خسف القلب، وعلامة الخسف بالقلب أن يدور الهم حول السفليات فيصبح شغله الشاغل البحث عن الشهوات. اللهم إنا نسألك يا رحمن، إذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. إخوتي، إن تعلق القلب بالدنيا يفسد دينك. قال كعب بن مالك في قصة توبته وتخلفه عن غزوة تبوك: وغزا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تلك الغزوة وقد طابت الظلال والثمار، فأنا إليها أصعر. الصعر عوج الرقبة مع بسط الخد، نظره إلى الثمار والظلال عطله عن السير مع رسول الله، مجرد النظر. فأنا إليها أصعر. فلذلك من أراد أن يسير خلف رسول الله فلا بد أن يطلق الدنيا، وإلا طلقه رسول الله. قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمتعكن بالدنيا ثم الطلاق. فكل أتباع النبي خلف النبي والدنيا وراء ظهورهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. فشعار المخلصين: ما لي وللدنيا. إن الحرص على الرياسة والحرص على التصدر والحرص على الظهور والحرص على التملك دنيا حتى ولو كان بالدين. وكم من عمل يتصور بصورة أعمال الآخرة ثم هو بنية عامله من أعمال الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثالثا، وضوح الوسائل. الإخلاص وهو عدم تعلق القلب بالبشر، والزهد وهو عدم تعلق القلب بالدنيا، ثم وضوح الوسائل. وكم تكلمنا طويلا على مدار عقود في وضوح الهدف ووضوح الغاية، أما اليوم فكلامنا عن وضوح الوسيلة. الهدف معلوم وهو رضا الله والجنة. اللهم ارزقنا الجنة. اللهم إنا نسألك ألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا. الهدف يجب أن يكون واضحا في البداية في ذهنك صافيا متألقا. هدفك الجنة لا غير. ماذا تريد؟ الجنة. لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لربيعة بن كعب بن مالك سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو شيء غير هذا؟ قال لا شيء غير هذا. هذا توحيد الهدف، الجنة وفقط. ماذا تريد بالتزامك؟ ماذا تريد بدعوتك؟ ماذا تريد بعبادتك؟ ماذا تريد بطاعاتك؟ لا شيء إلا الجنة. فلا يتشوشن عليك هذا المطلب، وضوح الهدف الجنة، ثم وضوح الوسيلة. إن كثيرا من الناس في هذا الزمان يتخذ وسائل يزعم أنه يريد بها الجنة، وللأسف الشديد هو غير واثق من أن هذه الوسيلة تؤدي إلى هذه الغاية. إن في منهجنا، وهذا يتطلب وضوح المنهج أيضا، إن في منهجنا أن الغايات لا تبرر الوسائل، بل لابد أن تكون الغاية مشروعة والوسيلة مشروعة أيضا. ذلك يقول العلماء أن هناك علة دافعة وعلة غائية، هذه هي العلة الغائية. علة الغاية الجنة، والعلة الدافعة التي تدفع اليوم إلى العمل لتعمل لابد أن تكون وسيلة مشروعة. ولذلك اشترط لقبول العمل أن يكون خالصا وصوابا. صوابا لا يكفي في العمل فقط الإخلاص. كم من رجل نيته صالحة وهو يريد الخير، ولكن كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أتى قوما جلسوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في حلقة وبينهم رجل يقول سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، فوقف على رأسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والله هذه ثياب محمد لم تبلى، وإنكم إما على ملة أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال كلمته المشهورة وكم مريد للخير لا يبلغه، إن العمل لا يقبل وإن كان خالصا حتى يكون صوابا. هذه هي القضية. لو أن هذا العمل في زماننا اليوم، قوم في حلقة ورجل يقول سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، الناس بيعملوا خير، هم عملوا حاجة غلط، دو بيصلوا على النبي، وهكذا. هذا التساهل إسهال الاستسهال في الأمة، إسهال الاستسهال، استسهلت قضايا مصيرية بداعي التيسير، بدعوى حسن النية وإرادة الخير. وكم مريد للخير لا يبلغه. إننا نريد اليوم وفي مرحلة التحول هذه في الأمة أن يزداد أهل المنهج ثباتا على منهجهم ورسوخا في قضيتهم، ولا تدفعهم هذه الدعاوى والحروب أن يتنازلوا عن ذرة، ولا أن يتراجعوا قيد أنملة عن منهجهم وقضاياهم الأصيلة. وضوح الوسائل. كم من صاحب وسيلة يزعم أنه يريد بها خدمة الدين ويريد نصرة الإسلام ويريد التمكين، ولكن التساؤل وقفة. لنتساءل، هل هذا العمل أنت على يقين أنه سيدخلك الجنة؟ هذا هو الشرط، أن تكون على يقين من أن عملك هذا يدخلك الجنة، يقربك من الجنة، يرفع درجتك في الجنة، يرضي الله. شك لحظة في شعبة من هذا العمل دعه ولا تفعله، ولست مسؤولا، أنج بنفسك أولا. هذا دين الإسلام، قال الله جل جلاله: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فلذلك أيها الإخوة، لا بد من هذا الوضوح، وضوح الوسائل، أن تكون هذه الوسائل الكثيرة المزعومة في زماننا في نصرة الدين والتمكين والعمل للتمكين، أن تكون وسائل واضحة أنها تؤدي إلى الهدف المنشود الوحيد وهو الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. ثم الرابعة، بعد الإخلاص، وهو عدم تعلق القلب بالبشر. من أنت عند الله؟ والزهد، وهو عدم تعلق القلب بالدنيا وزينتها وفتنتها. قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهؤلاء الذين يريدونها دنيا، هذه كلمات الله فاصلة. ثالثا، وضوح الأهداف والوسائل. الهدف واحد، الجنة، والوسائل يجب أن تكون شرعية أو أن تكون على يقين من أن هذه الوسيلة تؤدي إلى الجنة مباشرة بيقين. رابعا، لا تضع ميزان الوقت من يدك، لا تضع ميزان الوقت من يدك، بمعنى دوام اليقظة واستحلاء اليقظة. إخوتي، إن بعض الناس يعيش في الدنيا وهو لا يدري إلى أين يتجه. قال الله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. إخوتي، ونحن في هذه الساعة جلوس لا ندري ماذا يقضي الله فينا. قال ابن مسعود سبحانه: يرفع القسط ويخفضه، سبحانه كل يوم هو في شأن، سبحانه يعز ويذل، يسعد ويسقي، يرفع ويضع، ينجي ويهلك، كل يوم هو في شأن. أنت لا تدري الآن، والآن الله جل جلاله يقضي أقضيه، لا تدري ماذا قضى فيك، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. إن يقظة القلب وانشغاله بهذا الأمر ألا تضع ميزان الوقت من يدك. هل أنت الآن أفضل مما كنت قبل ساعتين؟ هذا هو المعنى. ماذا قضي فيك؟ إنه سبحانه إذا أرادك لأمر هيأك له. أيا ترى فيما ترى من أحوالك في هذه الأيام إلى ما يهيئك الرب؟ للحور العين أم لحطب جهنم؟ هذه هي القضية التي ينبغي أن تكون الشغل الشاغل. لا تضع ميزان الوقت من يدك، بل كل ساعة تأمل حالك، أين أنت من الله؟ ولعل هذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. لعل هذا هو السر في أنه قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. اليقظة، أن يظل قلبك يقظا صاحيا منتبها مراعيا، يراعي الليل والنهار، إلى أين أنا ماض ومن أين أنا قادم وإلى ما المصير. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. إخوتي، إنها قضية ليس لها إلا أنت، قضيتك أنت وحدك. قال الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال الله: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنها قضيتك وحدك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستأتيه وحدك ويسألك وحدك ويحكم عليك وحدك. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. انتبه وفكر، وهذه ساعتك لتتوب وتستغفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعافيني وإياكم من البلاء. أحبتي في الله، بعد هذه الأربع الفائتة، الإخلاص وهو عدم تعلق القلب بالبشر، والزهد وهو عدم تعلق القلب بالدنيا، ووضوح الهدف والوسائل لكي لا تختلط عليك الأمور فتسلك سبيلاً يودي بك إلى جهنم وتنتهي القضية، ثم كانت الأخيرة لا تضع ميزان الوقت من يدك. كن يقظاً، يقظة القلب دوام اليقظة واستحلاء اليقظة. بقيت الأخيرة التي هي جماع ذلك كله، الأخيرة التي هي جماع ذلك كله تقوم على ساقين. الأولى نفسك وانشغالك بها، والثانية لا سبيل إلا بتعبد صحيح هو خلاصة أمرك. نفسك، نرى في هذه الأيام انشغال الناس بالعموميات، متابعة الأخبار ومتابعة النشرات والتحليلات والردود والأفكار والشبهات والجرائد والمجلات والإعلانات والقضايا، هذا الانشغال المريب يشغل عن الآخرة، يشغل عن الله، يشغلك عن نفسك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. انشغل بنفسك أخي، قلتها على مدار الشهور السبعة الماضية. قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا كلام الله. فإذا رأيت شبح تغيير أو شبه تغيير في الأفق، ورأيت الناس لم يتغيروا، فكذب بصرك، لن يتغير شيء إلا إذا تغير الناس، والناس أولهم أنت. أترى هل تغيرت؟ بمعنى كففت عن ذنوبك وزادت تقواك وعظم يقينك وحسنت عبادتك وترى أن الله رضي عنك؟ إنني كثيرا ما أقول: لو أن الأمة كلها مثلك أهذه أمة تنصر؟ أكانت أمة تمكن؟ هذه هي القضية. اصلاح نفسك لكي تستطيع الأربع السابقة، ابدأ من هذه النقطة، أن تكون نفسك وإصلاحها هي الشغل الشاغل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلا أن تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وما نحن فيه اليوم أكثر بكثير مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه هي الأولى، عليك بخاصة نفسك. الثانية خبيئة من عمل صالح بينك وبين الله، خبيئة من عمل صالح لا يعلمه إلا الله. إخوتي، إن قضية نظر الناس أفسدت على المخلصين إخلاصهم. قال سفيان: كل شيء ظهر من عملي لا أعده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. فلا بد بعد هذه الأعمال الظاهرة من خبيئة، عمل صالح لا يعلمه أحد ولا يراه أحد إلا الله سبحان الملك. إخوتي، هذه العبادات المخبوءة هي التي تثمر لذة القلب وتصلح حال العبد مع الله. قال الله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هل رآك مرة؟ هل رآك؟ والله جل جلاله حين يطلع على العباد، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حين اطلع الله على قلبك ماذا رأى؟ وأختم بتلك الجملة التي معنا طيلة هذه الشهور، أن سئل أحد السلف: ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ فقال: أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أي حبيبي أخي، في لحظات الجمعة هذه، اللهم أنزل علينا رحمة من عندك، والله مطلع على القلوب، ماذا يرى الله في قلبك؟ هذه هي خبيئة من عمل صالح. ركعتان في جوف الليل، ركيعات في جوف الليل، كما كان بعض السلف يراوغ امرأته حتى تنام ثم يقوم يصف قدميه. كم من رجل صام الدهر ولم تشعر به امرأته، كم من رجل تصدق بأمواله ولم يدر به أحد، وكم من رجل قاتل ولم يعرف مكانه. إخوتي، إن العمل المخبوء الطيب الذي يراه الله، قال الله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فكلما اختبأ العمل الأتقياء والأخفياء، كلما كان أفضل لك وخير لك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله، واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا،